فريق الأحلام الدخلوية. ابوي علمنا جيب الجن قال يا ابني الموت ما تنحين وبحب الخل الناس ما تلاقي الناس كلها بتحبني من صغري جدع وشايل شيل كلها بالخير بتجيب سير انا بين اخصامي اسمي تذكري الاخصام حلفت برجلتي انا بالعاشر مش مفتري انا بلغي كل انا بحضري القائد ايمن البربري فرجلكوا الناس فتحوا مدارس وانا اسد يلا لحمتي مره سيتي مسمع جوه سيدي الارض الحرة اسم الفارس بوحى الفارس اهلا بك كوكب اشباح مليان بجرام شايل سلاح متخطر خاصة مدباح كل عايش دور السفاح الواد مولد ستة الصبح من بطن امه مازل على الحبس اشبال شغالة ماسكة دراجز والشارع بقى طرقة وحبس ده زمان كانت تنزل بالشرطة لو سمعت ماروتا او تورتا دلوقتي لو المرشد نام تلقى الشارع حرب شارع في عرك على ارض الدم عامل بير فكسرت من الشارع التاني سطلوني بدخان الفرقه قلت اخد شارع تاني ود فلقيته زحمه وممنوعات بيصوروا فيديو ترند الموسم بين ام حنانه والمصدق زمان يابا كان بطل شرق وبيدور على حد يعرفه دلوقتي قاعد على التيك توك بيقول كبسوا يلا وشاركوا والحج مع الحج ام احمد بعد ما خلصوا حلت لحمه سأل حد ومك يجهد وفتحين لايف وسط الزحمة لما الأسد كان محسود الغاب حكمها يا بقرود وكلاب الغابة لما اطبقها فاكرين ومك مش هيعود بس أنا هتعامل بالمثل ما أنا مش دكتور أديكو مصر تحذير يا مجلة من عيال انتوا رجع لكم بومي مصر مش جاي في جس ولا موانسة جاي في سحلة ونوى وكنسة اللي عمل ذكر في غيابي بشر الارض الحرة وتخيلها تعمل تغيير وتخيلها تعمل تغيير البطل اللي انت بتحترم انا دايس على وش وفار وعشان يكسب انت معايا بيزق لي في التليفون حرامه جاي في تسجيل يابا وسياح بس التركولر فضه جاي باسمها بالتفصيل خليها بقى تهدى وترتاح سوق الرجاله مليان باله من كتر التكريت على الحاله بات الرجاله يابا تتنسوا وانتي لي برجالة الحج رايح جاي في الصالة بين المطبخ والغسالة شغل البيت بقى شغل الشارع والستة شقية انا شغالة شارع الحياة شكله يخد ابن 13 باخد عايز يتكيف ويقعد وبيسحب جرر وينام ملعون امك زمان النت الوت شورت مزامل القط ده انت 12 سنة يا بيت مالك عايشة لدور السيف في زماننا المتعيب بقى بيعيب ولعب بقى على صاحب الحال حتى الشمال بقى ماشي قط وابن الحلال بره الصف ويا رب كملها بالسعد وكفايه كده ينزل بالتيت نسحب روحك لقطي عشان انت في عش الضبابير رجاله يا طولينا كبير وبنكبر وبنقدر العاشر عب العفاري العاشر مملكه السيد انا سيدي بشر الارض الحره سيدي بشر الارض سيدي بشر دي ارض المظبية طب مين جاي طب مين اهلنا نلعب جالة طول السنة ولا مفيش عرك علينا ولا انتم فالحين في الغنى ليه عالحالات بتقللوا ابطال يلا على ارض نزلوا انتوا كلامكم بيقع منكم اما انا اللي بقوله بعمله طيب عمره ما كان يوم جاه وبيوقف مع اي هواه القائد ايمن البربري البربري يا برقم واحد على مبدأ ولد ولد وما يشغلوش ولد الفارس يا بابوح الفارس اخويا بوح عم البلد سندل على ارض اخد سيتو احذروا لو تحضر عفاريتو فارس معجزه ده المعجزه الست متسيط على ايده فارس معجزه واحد بس العاشر جيت وحددو مش نسينك لو ايه هيجر الذكرى الطيبة العطر السيد عمرو السياد اخواتك دايما لك فاكرة ثابتين على ارضي مع نعيب رجالة بنبان وقت الشد عشت الضبابير جوا اسد بودة الفارس مثال بودة بودة الفارس معروف ولا واسأل عنه في اي حتة فرحته يا زميلي هتكون عيد والعيد اهو جاي مش بعيد انا والفرحة بازوكا مليونية في عش الضبابية ده بازوكا الفرحة المنتظرة هتجيلنا الناس يا بكية المسا جاي لعم الدنيا طاير يا بلقبيس التانية الباشا عبد الرحمن الشافعي الشافعي زميلي في حتة تانية عمر العرب اخويا السندال العربي ده قائد المجال عمر العربي ده صاحب صاحبه المسا لابن الحلال والمسا جاي عالدنيا بحالها بعتله